الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صاحب الحضرة أكرمنا منك بنظرة يا أبا الزهراء والقاسم وعبد الله الله الله المدد يا رسول الله المربي من سؤالي وأنع سري وقلب شهدي